العيد جانا كونوا معنا، يلا قولوا مبروك العيد، مبروك العيد. العيد جانا كونوا معنا، يلا قولوا مبروك العيد. العيد جانا كونوا معنا، يلا قولوا قولوا مبروك العيد، مبروك العيد. أحلى الأيام مبروك العيد، في كل العام مبروك العيد. نلقى بالخير مبروك العيد، إلا الأحباب كلا الأحباب. العيد جانا قولوا معنا، يلا قولوا مبروك العيد، مبروك العيد. العيد العيد.